الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الشروع في هذا الفصل أشير إلى فائدة نعتني بها كل يوم في كل صباح، ألا وهي أنك تبدأ صباحك كل يوم بتفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. أمر اليوم بتمامه مغيب، لا تدري ما يعرض لك فيه، ففوض أمرك إلى الله، وبخاصة الدعوة العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وهي من أوراد الصباح، ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن تقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وصباح تبدأه بهذه الدعوة صباح خير ويوم بركة، لأنك تبرأت من حول نفسك وقوتها، من فطنتك وذكائك، من خبرتك وتجاربك إلى غير ذلك، وفوضت أمرك إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. فلنحرص على هذه الدعوة العظيمة: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهي كلمة تفويض وتوكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان بالله أعانه، ومن توكل عليه كفاه، أليس الله بكاف عبده. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما اللفظات أو اللفظات، وهي الألفاظ والكلمات التي يتكلم المرء بها وينطقها بلسانه، يقول ابن القيم رحمه الله: فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يخرج لفظة ضائعة. كلمة ضائعة جميلة في هذا الموطن، لأن ما لم يكن حسنا من قول اللسان ولفظه ونطقه فهو ضائع، أيا كان نوع الضياع، على أحجام ومراتب في هذا الضياع. فما لم يكن حسنا، ما لم يكن خيرا من أقوال اللسان وألفاظه فهو ضياع. وقد أحسن رحمه الله بالتعبير بهذه اللفظة: فحفظها بألا يخرج أو يخرج لفظة ضائعة، بل عليه أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقه فلا يخرج شيء ضائع، بل يخرج من القول أحسنه وأجمله وأطيبه وأنفعه له في دنياه وأخراه. قال: بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، إلا بما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، بمعنى أن يصون لسانه وأن يحفظ لسانه وأن يكون مشغولا بما فيه الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها. هذه الطريقة التي يذكر رحمه الله تعالى طريقة مسددة ونافعة وعظيمة جدا، إذا وفق لها العبد انضبط أمر اللسان. والطريقة تتلخص في أن المرء قبل أن يتكلم يزن الكلام الذي يقول، لأن الكلمة قبل أن تخرج منك أسيرة لك، أما إذا خرجت فأنت أسير لها. الكلمة قبل أن تخرج أنت الذي تملكها، أما إذا خرجت ملكتك وتحملت تبعتها. ولهذا من الخير للعبد أن يزن كلامه قبل أن يتكلم. والأصل في هذا الأمر الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، الأصل فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون المرء في كلامه كذلك عاملا بهذا الحديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون المرء من أهل هذا الحديث؟ إلا إذا كان يزن الكلام قبل أن يتكلم به. كيف يميز الإنسان بين الخير وغيره في كلامه إن كان ما جاء على اللسان أخرجه ولم يتأمل ولم يتدبر فيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معنى ذلك أن نطبق هذه القاعدة التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، ألا يتكلم إلا بوزن الكلام والنظر فيه. وعندما يزن المرء ما يريد أن يتكلم به يجد أنه لا يخرج عن أحوال ثلاثة، لا يخرج عن أحوال ثلاثة. الحالة الأولى خير بين، الحالة الأولى خير بين، هذا النوع يتكلم به ويتكلم منه بما شاء فإنه خير بين ونفعه متحقق بإذن الله. والنوع الثاني من الكلام شر بين ظاهر، فهذا عليه أن يحذر من أن يخرج أو ينطق بلسانه كلمة من هذا النوع ولا واحدة، يصون لسانه عن ذلك ويكف لسانه. كف عليك هذا، يكف لسانه. والحالة الثالثة والنوع الثالث أمر يشتبه على الإنسان، يريد أن يتكلم به ولا يدري، مشتبه عليه، هل هو من الخير أو فيه شر، هل متردد. فما كان من هذا النوع يعمل فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما كان من هذا النوع من الكلام لا يتكلم به، يتقيه، يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعوض عنه بخير بين، ولا يدخل في كلام هو متردد هل هو خير أو شر، هل هو نافع أو ضار، محتار، لا ينطق به، يتقيه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهات من قول اللسان إذا استهان بها المرء ربما قطعت بينه وبين الحاجز الذي بينه وبين الحرام، لكن إن كان متقيا في كلامه الشبهات كان ذلك واقيا له بإذن الله سبحانه وتعالى عن الكلام في الحرام البين. يقول ابن القيم: ينظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، إن لم يكن فيها ربح أمسك عنها. الإمام القيم رحمه الله يتكلم عن منزلة رفيعة جدا في صون اللسان. مشكلتنا في آفات اللسان غير قضية الربح، في آفات اللسان، آفات اللسان الخطيرة، آفات اللسان التي خطبها عظيم، هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فابن القيم يتكلم عن مرتبتين عاليتين جدا في أمر اللسان، يتكلم عن الربح والأرباح التي حصلها، فيقول: ينظر إن كان في الكلمة ربح أمسك عنها، إن كان في إن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، إن لم يكن فيها ربح، يعني لا يتكلم إلا فيما فيه ربح بين، أي درجات وثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر رتبة أعلى من هذه الرتبة عجيبة جدا، وليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى أن نصل كلنا إليها، فضل الله واسع، نرجو رحمة الله ونتعلم ونستعين بالله، والله يأتي بالخير لا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه وتعالى. يتكلم عن مرتبة عالية، ماذا يقول؟ يقول: وإذا كان فيها ربح، هذه أعلى من الأولى، إذا كان فيها ربح نظر هل تفوت بها كلمة هي أربح منها، هل تفوت بها كلمة هي أربح منها. فشخص همته في كلامه ارتقت إلى هذا المرتقى، شأنه عجيب ومقامه عظيم، وهو من أولياء الله سبحانه وتعالى، بل من أخص الأولياء المقربين عند الله سبحانه وتعالى، لأن ملاك الأمر في الدين، في شؤون الدين، مرده إلى اللسان واستقامته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بين له فرائض الدين ثم بين له المستحبات من الأعمال، قال له بعد ذلك: ألا أخبرك بملاك ذلك كل، كف عليك هذا. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لصيانة لسانه سلمت جوارحه كلها، ومن اعوج لسانه اعوجت أيضا جوارحه كلها تبعا للسان. نعم. قال رحمه الله: وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلع ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. فإنه يطلعك، أحسن الله إليكم، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. هذا الأثر عن يحيى بن معاذ أثر عظيم جدا في هذا الباب وفي شأن اللسان وخطورته، وقد رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، حلية الأولياء، وشبه يحيى بن معاذ رحمه الله في هذا الأثر القلوب بالقدور، والألسن أو الألسنة بالمغارف التي يغرف أو الملعقة التي يغرف بها من القدر. فإذا أراد أن يذوق المرء طعم ما في القدر من طعام اغترف منه غرفة بالمغرفة بالملعقة ثم ذاقها بلسانه ثم التفت إلى من حوله قال: هذا طعام حلو أو هذا حامض أو مالح أو جيد أو غير ذلك. الأوصاف التي يصف بها الطعام تكون بعد ذوقه بلسانه. فإذا القلوب كالقدور تغلي بما فيها، تغلي بما فيها، الذي يتحرك في القلب ويتردد هو ما في القلب من خير أو شر، فقلوب تغلي بخير وتتحرك بخير، وقلوب تغلي بشر وتتحرك بشر. وألسنتها مغارفها، ألسنتها مغارفها، لأن مثل ما قيل: كل إناء بالذي فيه ينضح، كل إناء بالذي فيه ينضح. وهل يجنى من الشوك العنب؟ إذا كان القلب يغلي بالشر ما يغترف اللسان خيرا، وإنما يغترف من هذا الذي يغلي في القلب. فكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده مما قام في قلبه. فقال: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، لسانه لا يخرج من وعاء آخر، لسانه يخرج من وعاء قلبه، من القلب نفسه، لأنه مغرفة يغرف بها من القلب. يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض عذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، يبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. شاهدوا هذا الأثر قول الله سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. لحن القول يكشف عما مكنونات النفس وما يخبئه القلب ويضمره الفؤاد. يقول ابن القيم رحمه الله موضحا هذا الأثر: أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، يعني حقيقة الطعام أهو حلو أو حامض إلى غير ذلك، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه. هذه الأمور أيضا لا يجزم بها، لكن تجد الناس أحيانا يتحدث إليهم الشخص فيقول من يستمع إليه أحدهم للآخر: سبحان الله، هذا الرجل قلبه طيب، والله سبحان الله قلبه طيب، تسمعون هذا. هذا الحكم وإن كان لا يجزم به فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، لكن الذي أوصل إلى هذا غرف اللسان، يسمع من لسانه كلاما لا يظهر أن مثل هذا الكلام يخرج إلا من قلب طيب. فتجدهم يقول عن بعض الأشخاص قلبه طيب، وآخر يقول يصفون قلبه بصفات أيضا هي من غرف اللسان. لكن أمر القلوب لا يجزم فيها بشيء يقين، فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى المطلع على ما في السرائر، العليم بما في القلوب، لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى جل في علاه يتولى السرائر. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أنس رضي الله عنه المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم، هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أخطر عضوين في الإنسان: القلب واللسان. فإنما المرء بأصغريه، المرء ليس بهذه الجثة ولا بهذه القوى ولا بهذه الأعضاء، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وكثيرا ما يجمع بينهما في النصوص لأنهما أخطر ما في الإنسان. وعن القلب واللسان يتولد ما يتولد في المرء من أعمال خير أو شر. وقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام خطورة اللسان في هذا خطورة القلب في هذا الباب بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأوضح خطورة اللسان في الحديث الآخر ومر قريبا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. فهذان العضوان الصغيران في الإنسان هما أخطر ما يكون في الإنسان، ومنها تتحرك أموره وأعماله وأحواله من خير وشر. ومن وفقه الله لصيانة قلبه ولسانه استقام دينه وسلم له أمره بإذن الله. فهذا الحديث جمع الأمرين، قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، حتى يستقيم قلبه. لماذا؟ لأن الجوارح تبع لمرادات القلوب، لا تتخلف عنها، فلا يمكن أن يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه بالإيمان، حتى يزكو قلبه بالإيمان، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. وهذا أيضا فيه خطورة اللسان حتى على القلب، خطورة اللسان حتى على القلب، لأن الكلام الذي تتكلم به إما أن يرفعك ويزكو به قلبك. انظر إلى نفسك، إن وفقك الله سبحانه وتعالى للإكثار من تلاوة القرآن مع التدبر، الإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الإكثار من قراءة العلم إلى غير ذلك، هذا كله زكاة للقلب، هذا كله زكاة للقلب. ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، حتى يستقيم اللسان. فاللسان جد خطير حتى على القلب، اللسان خطير جد حتى على القلب. ولهذا يعني كم من وسيأتي في هذا أحاديث كم من كلام يعلو به الإنسان علوا رفيعا في المنازل عند الله، وكم من كلمة ولو واحدة يهوي بها الإنسان في النار والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث صحيح. سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين فكيه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة، ضمان بضمان، يضمن هذين العضوين من نفسه فيضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وهذا يدل على خطورة أيضا هذين العضوين، الفرج بصيانته عن الفاحشة والزنا وما حرم الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، واللسان بصيانته عن كل قول يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذين العضوين صيانة لهما ورعاية لهما وإبعادا لهما عن الحرام فالجنة له مضمونة، ومن ترك لهذين العضوين ترك لهما الحبل على الغارب وأرخى لهما الزمام ف العقوبة خطيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وأي خير للإنسان أن يترك لهذين العضوين أو لأحدهما التخوض في الحرام والباطل ثم يبوء الإنسان بهذه العاقبة الوخيمة. عاذنا الله سبحانه وتعالى أجمعين وذرياتنا والمسلمين. نعم. قال رحمه الله: وقد سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث صحيح. هذا حديث عظيم جدا في بيان شأن اللسان وخطورته، وأنه كما تقدم في الحديث الذي قبله أكثر ما يدخل به الناس النار يوم القيامة، فاللسان خطير. وكم من أناس وأناس وأناس يوم القيامة يكبون في النار على وجوههم بسبب هذا اللسان، فاللسان أمره جد خطير. لكن تأمل هنا أمرا عجيبا في شأن اللسان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. كله هذه ترجع على ماذا؟ اقرأ الحديث من أوله. الحديث سأل فيه معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام الخمسة، ذكر له أركان الإسلام الخمسة، ثم زاده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من السخاء في العلم والنصح والبيان، زاده على حد السؤال، فدله على الرغائب والنوافل والمستحبات في باب الصيام وقيام الليل والصدقة، أرشده إلى الرغائب، ثم أخبره عليه الصلاة والسلام برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ثم في تمام الحديث قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أخبرك بملاك ذلك كله، أخبرك بالشيء الذي إذا استطعت أن تملكه، أن تضبطه، استقامت لك كل هذه الأمور وانضبطت. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ هذا فيه أن فيه شاهد لما تقدم، يعني لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأن اللسان ملاك الأمر، اللسان ملاك الأمر. انظر اللسان بهذه الخطورة، بهذه الخطورة. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فهم معاذ رضي الله عنه ذلك لما قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، خذ، فأخذ بلسان نفسه قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فهم معاذ خطورة اللسان، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سمى ما يقوله اللسان حصادا. لماذا؟ لأن الكلام في الدنيا باللسان مثل البذور التي يبذرها الزارع في أرضه، واليوم القيامة يوم الحصاد، فمن بذر خيرا حصد خيرا، ومن بذر غير ذلك فلا يلومن يوم القيامة إلا نفسه، فيداه أوكتا وفوه نفخ كما قالت العرب قديما، وعلى نفسه جنى. لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى وصان لسانه نجا وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. نسأل الله اللطيف أن يلطف بنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. هذا الذي ذكر يعني يؤجل الكلام عليه إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.